قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، استوى أي على وارتفع، فهو سبحانه وتعالى بائن من العرش، يعني بائن يعني فوق العرش مستغن عنه، فهو بائن بائن سبحانه وتعالى عن العرش، أي مستغن عنه لا يحتاج إليه، إنما العرش يحتاج إليه، الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى العرش، ولكن نص القرآن أن الله سبحانه وتعالى فوق العرش. ترتيب السماوات، السماء الأولى، السماء الثانية، السماء الثالثة، السماء الرابعة، السماء الخامسة، السماء السادسة، السماء السابعة، وبعدها الماء، لا يعلم بهذا الماء إلا الله، هذا الماء كيف وكم ما يعلم به إلا الله، ثم وكان عرشه على الماء، يأتي بعدها العرش، ثم الله سبحانه وتعالى مستوى فوق العرش استواء يليق جلاله وعظمته، لا يحيط أحدا به علما، سبحانه وتعالى تعالى الله عما يشركون. فالدلائل عفوا دلائل استواء الله سبحانه وتعالى فوق عرشه تفوق ألف دليل، الأحاديث والآيات كثيرة، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إني رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، وقول الله عز وجل مثل كلمة طيبة كمثل كشجرة طيبة، وقول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء ويحق لها أن تأط، ويذكر فيها صفات الله سبحانه وتعالى في بعض الأحاديث أخرى، فالدلائل كثيرة، حتى هناك دلائل فطرية، لأن من مصادر تلقي العقيدة عدة مصادر، أول شيء أولا الكتاب، ثانيا السنة، ثالثا هذه الكتاب والسنة هذه مصادر أصلية، ثم بعدها تأتي المصادر المساندة وهي العقل والفطرة، والله أعلم.